قد يكون أو قد يكون التعارض أو قد تكون المخالفة في نظر المجتهد، وفي حقيقة الأمر لا مخالفة، لأنه قال هل تخالف السنة القرآن؟ لا، لا تخالف السنة القرآن. فالإجابة من عند الشافعي قال لا تخالف السنة القرآن، بل السنة مقيدة ومخصصة وإيش، وإنها مبينة لمشكل القرآن. وكما قلنا بأنه قال عمران بن حصين قال السنة القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، وغير واحد من السلف ومن الصحابة قالوا السنة قاضية على القرآن ولا عكس. فلذلك قال لا مخالفة، المخالفة عندك لكنها ليست بمخالفة، كما قال بعضهم بمخالفة قول الله تعالى وأحل الله البيعة، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاد، قلنا لا مخالفة، هذا من باب التخصيص على التخصيص العام، لأنه قد قال الشافعي قال قد تنزل الآيات على العموم ويراد بها الخصوص، كما بينا قبل ذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوا، هذا عام يراد به الخصوص أو عام مخصوص، عام خصة من التخصيصات التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نقول بأن المسألة على المخالفة للقرآن والسنة هذا بعيد، بحال من الأحوال لا يمكن أن تخالف السنة القرآن من كل وجه، لا يمكن للسنة أن تخالف القرآن من كل وجه. وإلا فالذين أيضا ردوا الأحاديث كما سنبين بأحاديث الأحاد التي لم يأخذ بها بعضهم، قالوا أن الله جل وعلا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقالوا خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذن كل ذي ناب من السباع ليس بحرام، لأن الله جل وعلا قد فصل لنا ما حرم علينا، فلا نأخذ بهذا الحديث، هذا خطأ مبين أيضا، لأن هذا من باب التبيين، قد فصل لكم، والتفصيل جاء من سنة الرسول مبينا لنا هذا التفصيل بأن كل ذي ناب من السباع لا يجوز أكله، وكل ذي مخلب من الطير لا يجوز أكله، فهذه أيضا جاءت مبينة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة مبينة لكتاب ربنا جل في علاه. لكن صراحة هذا طريق مستقيم جلي يبين لنا كيف نقضي متون السنة، بأنه لو جاءت الآثار أو جاء حديث يخالف القرآن من كل وجه فاعلم أنه ليس بحديث صحيح، لا يمكن أن تقول هذا حديث صحيح، هذه من أبواب نقض متون السنة، وأجل هذا من المتقدمين والمتأخرين في النظر الدقيق في تصحيح وتضعيف الأحاديث بالنسبة للمتون لا للأسانيد، وأجل ذلك شيخنا الفاضل المبارك فضيلة الشيخ الدكتور مسر بن غرم الله الدميني في كتاب ماتع صنفه اسمه نقض متون السنة، أظهر ذلك وأضرب عليها الأمثلة الكثيرة جدا، الكتاب ماتع لابد من الرجوع إليه، وقد شرحته بفضل الله رفع الله في دورة الإخوة الكرام وموجود على النت. الغرض المقصود بأنه هذا ضرب لنا طريقا أو رسم لنا طريقا في النظر إلى مسألة معيار قبول متن السنة أو معيار رد السنة، فلو خالفت السنة القرآن من كل وجه هذه السنة ليست ثابتة، هذه السنة لا تكون صحيحة ولو كان ظاهر الحديث الصح. ليش؟ لأنني أعلم يقينا بأن السنة خرجت من مشكاة القرآن، القرآن والسنة خرج من مشكاة واحدة، والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، وقال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. فالغرض المقصود السنة والقرآن صنوان خرج من مشكاة واحدة، فلا يمكن أن يكون الخلاف من كل وجه، هذا مستحيل، وإلا فهذا قاضح في صحة هذا الحديث. وهذا الذي يعني قد بيانته لنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه عندما قالوا قال ابن عمر عن أنه يرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، قالت أين أنت تحدثني عن صادق غير مكذب وغير كاذب، بأن ابن عمر كان ثقة وعمر بن الخطاب ثقة من الثقات، هو من عدول الصحابة من أفاضل الصحابة من أخيار الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر نعم العبد هو. فلذلك قالت عائشة أنتم تحدثونني عن غير مكذب ولا كاذب، ولكن الحفظ يمكن إيش الوهم قد يدرك الحافظ والحفظ خوان. فقالت أين أنتم من قول الله جل في علاء ولا تزر وازرة وزر أخرى، كان وضعت لنا المعيار لفهم كيف نقض المتون بأن المخالفة الصريحة في قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وجاءت السنة أيضا توافق ما تقول عائشة رضي الله عنها لما دخل الرجل مع ابنه قال من هذا، قال هذا ابني، قال لا تجور عليه ولا يجور عليك، أو قال لا تحمل عليه ولا يحمل عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من باب ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا يظهر لنا أنها قالت إذن هذا الحديث لا يمكن أن يؤخذ ويرد على ذلك، وهذا معيار لتضعيف الحديث، وإن كنا لنوافق في التطبيق على ما قالت ونوافق على التأصيل الذي أصلت، يعني فاهم. الله، السكوت هذا جميل جدا. اللي فاهم فايد ايش اللي فاهم؟ التقصير في الاساس على النقد نوافق عليه، نقبله، لكن في التطبيق، لكننا لا نقبل التطبيق، لان هذا الحديث لا يقال في القران. يعني قول صلى الله عليه وسلم ان الميت لا يعذب ببكاء اهل عليه لا يخالف ولا تزر وازره وزره اخرى. هناك وجه الجمع بينهم، هناك وجه للتوجيه في الحديث، لان صحه الحديث لهذا انهم كانوا من عاده العرب انه ايه، انه يامرها ان ها ان النياحه، يامرها بالنياحه على وتعدد بقى الصفات الجليه التي عنده والغنيه، وتقول يا جمل يا سبع، كما يعني كان يامر امراته ان تفعل ذلك معه. فاذا التوجيه بانه يعذب ببكاء اهل عليه ان ارتضى منهم ذلك، ان وصى بذلك، ان كان يعلم انهم يفعلون هذا فارتضى ولم ينكر، والرضا بالمنكر كمرتكب. يبقى اذا لا مخالفه، لكن في التاصيل هذا التاصيل صحيح، في التأصيل هذا التأصيل صحيح. وكذلك عائشة أيضا نوافق على تأصيلها ونوافق على التطبيق الذي طبقت به. هذه من أجل الصور التي تبين لك قد يتفق أهل السنة والجماعة جميعا على التأصيل العام، وعند التطبيق يختلفون. ليش يبدع بعضهم بعضا مع أن التأصيل العام متفق عليه حرام؟ لما هذا النزاع، ولما هذا الخلاف والاختلاف، ولما التبديع والتفصيق مع مسائل؟ ما أنك لو دققت النظر ستجد أن الجميع قد اتفقوا على أصل واحد. فعائشة أيضا عندما قال لها مسروق أبو عائشة، قال لها يا أم المؤمنين أرأيت من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين بعينه الباصرة؟ قالت قد قف شعري مما تقول، أين أنت من ثلاث؟ ثم ذكرت منها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه الباصرة فقد أعظم على الله الفرية. أين أنت من قول الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف الخبير؟ الصلاة والآية. قالت إذن رد هذا، ما يصح لأنه يخالف أن الله قال لا تدرك الأبصار. التأصيل صحيح، لأن عندنا دليل واضح من النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. فالتأصيل صحيح، لكن عند تطبيق خطأ، أخطأت في إيش؟ في التطبيق. لأنها لما لو نظرت لمسألة الاستدلال استدلت به لا تخالف أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني المخالف لها لا يوافق على استدلالها. عندما تقول لا تدرك الأبصار يقول لها وأنا معك لا تدرك الأبصار، لكنه لم يقل لا تراه الأبصار، والإدراك غير الرؤية، صحيح ولا لا؟ ونفي الأخص لا يستلزم نفي الإيه؟ العام. الرؤية عام والإدراك أخص، فنفي الأخص لا يستلزم نفي العام. نعم حبيب، لا مش العكس، انت العكس عندك، العكس عندك، انت عايز تستيقظ. لا، نفي الأخص لا يستلزم نفي الايه العام. الرؤية عام والإدراك أخص، نفى الأخص هذا لا يستلزم نفي الايه العام، هذا لا يستلزم نفي العام. لذلك قيل أن استدلال عائشة رضي الله عنها كان استدلالا في بعض الخطأ، لكنها في التفصيل كان الأمر عندها هو الصحيح، لأن السلام بيّن أن الله لا يرى في هذه الدنيا، كما قال لموسى إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. والنبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا أيضا فيها دلالة أن السنة لا تخالف القرآن، السنة بحال من الأحوال لا تخالف القرآن. ولا يأتيني أحد ويقول بأن الله تعالى قال وأحل الله وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من النساء أن تبتغوا بأموالكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويقول لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وبين خالتها. هل هذه مخالفة؟ ليست مخالفة. هذا يعتبر إيش؟ أولا زيادة حكم ماشي مع النسق، الحكم وأن تجمعوا بين الأختين، وهو تخصيص العموم وأحل لكم ما وراء ذلك، فيكون لا معارضة، لأن هذا من باب التخصيص كما قال الإمام الشافعي بأن العلاقة وطيدة بين السنة والقرآن مقيدة مخصصة وأيضا مفسرة، وقد يأتي الخصوص في القرآن ويراد به العموم فيعممه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي خصوص اللفظ على الخصوص في القرآن ويراد به التعميم. وقلنا كما قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم، خصوص يا أيها النبي، خصوص الله الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمم إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء يا أيها النبي، خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. قال قد فرض الله لكم، فعمم. فالحق قد يأتي بالتخصيص ويراد به العموم، وتأتي القاعدة من السنة أن تثبت ذلك، فلا يمكن أن نقول هناك خلاف بين السنة وبين القرآن. ثم ذكر جملا يبين للسائل لما قال له هل يخالف القرآن السنة، ذكر جملا أن القرآن لا يخالف السنة لكنها مسألة عموم مخصوص. عندما قال الله جل في علاه أقم الصلاة لذكري، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يفسر ويفصل لنا كيف الصلاة، وصلى وقام وقرأ وركع ورفع وسجد ورفع وتقهقر على المنبر حتى يرى الناس كيف يصلي، ثم قال فعلت ذلك من تروا مكاني أو تعلموا صلاتي، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء أيضا الإجمال بالأمر بالزكاة، فجاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزكاة لا تكون على كل الأموال بل هي أموال خاصة، ثم ذكر برضو ذكر أيضا شروطا على هذه الأموال التي لابد أن تتوفر فيها حتى يمكن أن نقول بوجوب الزكاة، لابد أن يحول الحول بعد بلوغ النصاب، يكون الملك ملكا إيه؟ يكون الملك ملكا تاما، حتى لو الملك ناقص هذا الراجح صحيح أنه الزكاة لا تتكامل فيها مسألة الزكاة أو الأمر بالزكاة. هذا بالنسبة للكلام على ما ضرب له أمثلة على ذكر الخاص والعام. أيضا في قول الله تعالى والسارق والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا، أتى من السنة ما يثبت أن القطع يكون من اليد اليمنى، يكون من الرسخ لا بكل اليد، لأنه قال فاقطعوا أيديهما، فتأتي بقى من الرسخ إلى المرفق إلى العضد، من أين نقطع؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين بفعله تخصيصا لهذا العموم. أيضا تخصيصا قال والسارق والسارقة، كل سرقة تقطع بها اليد، وجاءت السنة تبين تخصيصا ليست كل السرقة التي يكون فيها القطع، فالغصب لا يكون فيه قطع. ما هي سارقة؟ أقول ضربه وأخذ ماله وهرب، سرقة لما سارقة هي سارقة، لكنها نوع آخر من نوع السرقة الذي لا يقطع فيها اليد، لأنها تكون بخفية. وجاء أيضا من التخصيص والتقييد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار، يعني أقل من ربع دينار فلا قطع فيها بحال من أحواله، هذا من باب تخصيص العموم. وأيضا بالنسبة للزنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن البكر بالبكر جلد 100، لأن القرآن ما تحدث عن الرجم بحال من أحواله، تحدث عن الجلد، فاجلدوهم 80 جاء 100 جلدة ولا تأخذكم بهم رفض في دين الله. فهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، زاد حكمه تغريب عام، قال والسيب بالسيب الرجم حتى الموت، وهذا أيضا تبين، هذا تبين المجمل الذي جاء به القرآن. هذه بالنسبة لهذه المسألة العظيمة، مسألة هل يخالف السنة أو تخالف السنة القرآن؟ لا والله لا تخالف السنة القرآن بحال من الأحوال، ولو خالفت السنة القرآن في كل الوجوه فهي لا يمكن أن نقول أنها سنة ثابتة. لذلك هو لما احتج عليه بعضهم وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافق الحديث كتاب الله جل في علاه فأنا قلته، وإن لم يوافق كتاب الله فأنا لم أقله. ولذلك الإمام الشافعي رد على السائل بهذا الحديث، قال هذا الحديث ليس بحج، وحديث من الموضوعات، هذا الحديث لا يصاحب حال من الأحوال، هو من البواطيل. عندما يرون عن السلام زورا وبهتانا أنه قال اعرضوا كلامي على كتاب الله جل في علاه، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله، هذا خطأ بيّن، هذا خطأ بين. ولذلك قلنا السنة قاضية على القرآن ولا عكس، السنة هي المبينة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالحق بأن هذا ليس بصحيح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، احتج الشافعي على رد هذا الحديث أيضا، وهذا باب آخر من نقد متون السنة، أن يكون الإسناد فيه كلام ويأتي المتن فترى من المتن نكارة لما اتفق عليه العلماء والرواة الثقات على ما يخالف هذا المتن. هذا المتن يقول انت اعرض الكلام، اذا كان وافق الكتاب فهو صحيح، انا قلته، وان لم يكن الاسناد صحيح، هذا ظاهر المتن وهو منكر بهذا. قال وان لم يوافق الكتاب فانا لم اقله ولو كان الاسناد صحيح. هذه مساله عظيمه جدا فيها تلبيس على الناس، لذلك ردها الامام الشافعي بالاجماع، وايضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لألفين احدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ننظر في كتاب ربنا، إن وافق أخذنا به. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أم أنكر؟ أنكر، وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم الشديد يدل على نكارة هذا الحديث. فقال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا في الرواية الأخرى ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله موازاه الآن، ولا يقول مسألة موافقة، المسألة أنها خرجت كما قلنا من مشكاة واحدة، هذه بالنسبة لهذه المسألة. ثم بعد ذلك ضرب أمثلة على قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وأتى بالمخصصات، وأيضا أتى بالأحكام الأخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها. وهذا أنا فصلت القول فيه، أنا بمر علم الكرام أذكر به الإخوة، أنا فصلت القول فيه قبل ذلك. لكن عندنا مسألة مهمة جدا نقف عندها، يعني بعد أن نبين فيها، لأن فيها هذه المسألة فيها مسائل ثلاثة، مسألة عظيمة جدا، مسألة الخبر الواحد فالكلام عليها بقبول خبر الواحد وحجية خبر الواحد، وأيضا عمل الأئمة بخبر الواحد، هل يردون الحديث خبر الواحد ولا ما يردون هذا الحديث. قال: فكانت فيه دلالتان، دلالة على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون مخالفة للكتاب، وهذا قد بيناه قبل ذلك. قال: والدلالة الثانية أنهم قابلوا خبر الواحد، يعني عن المسلم. طبعا قابلوا خبر الواحد، حجة الخبر الواحد تكلمنا فيها تفصيلا قبل ذلك أيضا، وقلنا بأن خبر الواحد حجة، لكن هل يفيد حجة والأدلة مستفيضة؟ سنمر عليها أيضا تذكيرا للمنتهي وابتداء وأيضا تأصيلا للمبتدي، لكن نحن نقول هو حجة. نعم حجة بأدلة دامغة. الخلاف بين العلماء هل يفيد العلم اليقيني أم هو يفيد الظن، هل يفيد العلم أم يفيد الظن؟ الخلاف هنا على قول ثلاث، قول قال يفيد الظن، وهذا جمهور المتأخرين يقولون بذلك، وبعض المتقدمين أنه يفيد الظن، لأنه ما ثبت هو ظن الثبوت، لذلك هو يفيد الظن ولا يفيد العلم. وبعضهم قال بل يفيد العلم، وهذا قول المحققين. وبعضهم توسط بين القولين، وهذا ترجيح الحافظ ابن حجر ومن وافقه بذلك، قال هو يفيد، قال يفيد العلم بالقرائن، ويفيد الظن إن خلى من القرائن، ومن القرائن كما كما كما قال الحافظ حجر، قال ومن القرائن أن يخرجه البخاري ومسلم. يعني لو الحديث الأحاد خرجه البخاري ومسلم اتفق عليه الشيخان، هذه قرينة تجعله يفيد العلم. وهذا الذي جر الإمام الجويني أنه يقول إيش؟ أنه يقول من رد حديث الصحيحين فهو كافر، اللي رد حديث الأحاد عنده هو كافر. الغرض المقصود هو يقول هذه قرينة قوية تثبت لنا بأن هذا الحديث، بأن خبر الأحاد يفيد العلم إن خرجه الشيخان، إن اتفق عليه الشيخان، فهذه قرينة من القرائن تثبت أن الحديث يفيد العلم. يعني هذه بالنسبة للأقوال الثلاثة. إن كنت أنا أدين الله من مشايخنا الأفاضل، يعني لا يعدو قول المحققين أنه يفيد العلم، وإن كان قسمت عن طريق الظن يفيد العلم، لكن أدين الله بأنه يفيد العلم بالقرائن، بأنه يفيد العلم بالحديث الأحاد، يفيد العلم بالقرائن. طبعا حديث الأحاد مررنا عليه كثيرا في المصطلح، وأذكر الإخوة أن الحديث الأحاد هو الذي رواه راوي واحد أو ما هو فوق الراوي الواحد، لكن لم يبلغ حد الإيه، لم يبلغ حد التواتر، يعني حتى الحديث المشهور لم يبلغ حد التواتر، فهو أيضا من الأحاد. فحديث الأحاد هنا يقول الحديث الأحاد اتفق الصحابة، قلنا أنه حجة، والأدلة على حجية حديث الأحاد كثيرة جدا، لا سيما عمل الصحابة بحديث الأحاد. من حجية حديث الأحاد الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الأحاد لكسرى وقيصر وأهل الكفر يدعوهم إلى الإسلام، وهذا أعظم ما يحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بسم الله من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، وواحد فقط الذي يذهب إليه، ولم نرى أحد من هؤلاء قد اعترض على أن أن أن يحمل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الرجال. فهذه دلالة على حجية أيضا الأحد من النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من الصحابة رضوان الله عليه. وأيضا من ذلك يحتجون بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد عملوا بحديث الأحد، كل منهم أخذ بحديث الأحد، والأدلة على ذلك كثيرة. أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس كما كان سلم صلى إلى بيت المقدس، لما نزلت الآيات قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فقال الصارخ إن النبي صلى الله قد أنزل الله عليه كذا وكذا، فاستداروا جميعا، والخبر خبر إيش؟ خبر واحد، وقبلوا جميعا، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أنهم يقبلون خبر الواحد ويعملون به، يقبلون خبر الواحد ويعملون به، بل هو النبي صلى الله عليه وسلم ما هو واحد أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد مرسل من قبل ربه دل في علاه. الغرض المقصود هذه الدلالة واضحة جدا على حجية خبر الواحد. من ذلك أيضا سقيفة بني ساعدة، الأمر اشتعل واشتد في سقيفة بني ساعدة، وهم كادوا يأمرون سعد بن عبادة، ولما دخل عليهم أبو بكر رضي الله عنه لما بعدما قبل بين عينيه النبي صلى الله عليه وسلم قال طبت حيا وميتا، ثم خرج قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فقام عمر بن الخطاب وسقط منه سيف، ثم ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة، وكانوا كما قلنا كادوا يؤمرون سعد بن عبادة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالوا له منا أمير ومنكم أمير، وكادت الفتنة تشتعل، فقام أبو بكر قال له إن السلام قد قال الأمراء من قريش، وما أحد اعترض عليه، وهذا خبر واحد. أقول الآن قل لا وافق عمر وافق أبو عبيدة بن الجراح إحاد أيضا، حتى لو وافقه أبو عبيدة وافقه عمر أحاد أيضا، لأن الأحاد هو سقف ما لم يبلغ الإيه التواتر. بعضهم عدوا بتسعة، لكن نقول هو لم يبلغ حد التواتر بتاع الموضوع هو أحاد. فقال لهم الأمراء من قريش، قال صدقت، قال صدقت منكم الأمير ومن الوزير. فهنا أخذوا خبر واحد وعملوا جميعا به أم لا حجة دامغة على ذلك. وأيضا قد عملوا به لما حدث النزاع الشديد بين فاطمة وبين أبي بكر، لما طلبت إرث أبيها من فدك وسهم خيبر، فنظر وسلم ونظر الناس يعني، وعلي بن أبي طالب يحاج لفاطمة وينازعون أبا بكر رضي الله عنه، حتى لما بايع علي لما بايع أبا بكر رضي الله عنه حين ذاك، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال كيف أفعل ذلك ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء إيش؟ لنورث ما تركناه صدقة، ولما تركناه صدقة. فالجميع أقروا بكلام أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا لما احتاروا في مسألة دفن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن الأنبياء يثنون حيث يموتون، الأنبياء يثنون حيث يموتون، والجميع يقر بكلام أبي. كل هذه أدلة دامغة تثبت لنا حجية الخبر واحد، بل والعمل بخبر الواحد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في الديات لم يعمل إلا بخبر من؟ عمر بن حزم. في الديات، في جميع الديات، في الأصابع، في النفس، في اليد، في العين، بحديث عمر بن حزم هو أحد وعمر به. أيضا عندما اشتد الأمر عليه في مسألة الجنين، ما للجنين إذا قتل؟ فلما جاء محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، فقد أقر عنده بأن سلم جعل في الجنين الغرة، جعل في الجنين الغرة، فحكم بالغرة. وهذه دلالة أنه عمل بخبر الإيه؟ بخبر الأحاد، عمل بخبر الأحاد. عثمان بن عفان كان الحديث فيه كلام، عثمان بن عفان عمل بخبر الأحاد بالأحاد فريعة بنت مالك. فريعة بنت مالك لما مات زوجها وأرادت أن تخرج من البيت ليس لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يبلغ الكتاب أجل، حتى تنقضي عدتك وأنت في بيت زوجك الذي جاءك فيه خبر زوجك. الحديث فيه ضعف نستأنس به، لكن عثمان اعتد بهذا وحكم على أن المرأة التي مات زوجها لا عدة لها إلا في بيتها، في قعر بيتها الذي جاءها خبر موت زوجها فيه ولا تنتقل عنه. هذا أيضا عمل بخبر الأحاد. خذ كثير ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يعمل بخبر الأحاد، عندما قال له أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه على الوضوء مما مست النار، فقال يا أبو هريرة انظر ماذا تقول، يعني أتجعلنا نتوضأ من الحميم الماء الساخن سنتوضأ منه بعد ذلك؟ قال له يا ابن أخي إذا قلت لك وحدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال. فأخذ به، وابن عمر أخذ بقول أبي هريرة عندما قال من حمل من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فلما جاءه الخبر وتأكد من عائشة رضي الله عنها وارضاها قال ابن عمر كم ضيعنا من قراري، وكان يؤجر أرضه، كان يؤجر أرضه حتى جاءه أبو سعيد الخدري وقال إن سلم نهى عن إيش؟ عن الأرض. قال فليزرعها أو ليزرعها، ليزرعها أو ليعيرها لأخيه يزرعها ولا يأخذ منها الأجر، فكف عن تأجير الأرض عندما قال أبو سعيد بذلك. كل ذلك عمل بخبر الأحاد يعملون به. وابن عباس رضي الله عنه اشتد الأمر عليه لما سمع أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خد الأخاديد وحرق الناس الذين قالوا أنت ربنا. قال لو كنتم كانوا لم أفعل ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بالنار إلا الله. فقال صدق ابن عباس، قال صدق ابن عباس وأخذ بكلامه. فهذه دلالة واضحة جدا على خبر الأحاد، الجميع يقرون به، الجميع يقرون به. لذلك هذا يردني إلى التأصيل الأول الذي قلت بأنه اختلف العلماء هل يفيد العلم أو يفيد الظن على أقوال ثلاث، الخلاف لفظي. هذا يجرني أن أقول الخلاف بين العلماء في مسألة هل حديث الأحاد يفيد العلم أو يفيد الظن هذا خلاف لفظي، خلاف لفظي، نعم خلاف لفظ، لأن الثمرة واحدة. قد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة سواء في الثلاث الذين قالوا يفيد العلم يفيد الظن، يفيد العلم إن كان بقرينة أو يفيد الظن إن لم يكن قرينة، الثلاثة الطوائف اتفقوا على أن الثمرة واحدة، وجوب العمل، جميعا أقروا بوجوب العمل به، انتهى الأمر. إذن الخلاف لفظ، ما دامت الثمره متفق عليها فالخلاف لفظي. فيجب العمل اذا جاءك حديث المسألة يجب العمل دون التوقف. فإن اناس يقولون والله لو حديث احد ممكن نرده، لا ناخذ القواطع فقط المتواتر او القران ناخذ به. ما هذا؟ هذا تدخل في تشريع الله جل في علاه، هذا عته وسفه، ولا احد من اهل العلم يفقه ذلك ويسكت ويتكلم عن هذا الكلام ابدا. ما يصاحب حال من الاحوال القول بهذا الكلام، انه لو احنا ناخذ بالقواطع فقط، ان كان متواترا في القران نقبله، وان كان متواترا في السنه نقبله، اما احد لا نقبله. ما يخص به بحال من الاحوال. يبقى اخذ بعقولنا بما نرتبه نحن بعقولنا، هذا طرح لكتاب الله جل في علاه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يصاحب حال من الاحوال. الغرض المقصود اتفقت كلمتهم من المحققين من اهل العلم بان الثمره واحده وهو وجوب العمل، وهكذا الصحابه جميعا قد عملوا بخبر الواحد. لكن هناك بعض الشبهات قد وردت عن بعض. قالوا يعني انت تعرف الصحابه يتفاوتون، وقد ورد عندنا بان كثير من الصحابه لم يقبل خبر الواحد. قلنا طب هاتوا ما عندكم، لو الصحابه لم يقبلوا خبر الواحد والذي سردناه عليكم هذا جميعا لا يكفيكم، ائتونا بما عندكم بان الصحابه لم يقبلوا خبر الواحد. قالوا اما رايت بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء ابو موسى الاشعري يدق الباب يستاذن، استاذن مره واستاذن الثانيه واستاذن الثالثه، فلم ياذن له عمر فمشى ولا. فلما خرج عمر استدعاه قال لما مشيت لما رحلت، اما تعلم انني اريد؟ قال استاذنت ثلاثه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث ثم يرحل. فاخذه ابو موسى عمر كاد يقتله، قال والله لا ادعك حتى تاتيني بايش؟ بشاهد. قال هو لم يقبل خبر الواحد. قلنا طب اتاب شاهد، اتاب 100 شاهد ولا اتاب شاهد واحد؟ ها يعني في النهايه اقصى ما نرد عليهم في هذا الباب. هو لما ذهب الى الانصار مذعورا مرعوبا، قال له ابي ما بك يا ابني، ما بك يا ابن اخي، ما بك يا اخي او يا اخي؟ فقال له عمر الخطاب حدث منه كذا وكذا. فبعث العمر قال اتق الله في الناس، ليش ترعب الناس بهذه الطريقه؟ قال والله لا يذهب معك الا من هو ايه اصغر القوم. فذهب ابو سعيد الخدري مع ابي موسى الاشعري الى عمر الخطاب وشهد عنده ان الاستئذان ثلاث، فقبل. يبقى اذا شهد ابو موسى وابو سعيد احد ولا متواتر؟ احد. يبقى ما خرجش من الدائره، شبهة عندكم شبهة وهي، فهو أحد. والأمر الثاني أن عمر الخطاب قال ذلك أنه عنده ما يعارض هذا الحديث، هو طلب التوثيق. لما طلب التوثيق؟ لأنه في ذهنه أنك لا يمكن أن ترحل ما دام الرجل استدعاك وأنت تريده فتستأذنه، يبقى قف حتى يأذن لك، كيف ترحل وهو يريدك؟ فعنده من أصول الشرع ما يكون فيه معارضة أو ظاهرها التعارض للمثل. فلما يكون اجتهاده يخالف ظاهر المك فماذا يفعل؟ يقول استوثق، لعله هو اللي وهم مش انا اللي وهمت. عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بان من الاداب ان تنتظر، من الاداب ان تقضي ما عليك اولا ثم بعد ذلك تسير، والا فولي الامر قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، فمن طاعة الامر ان تبقى على بابه طالما ارادك، تبقى حتى لو استاذنت ولم ياذن لك تبقى على بابه حتى يخرج لك. طاعة ولي الامر. عنده أدلة من أصول الشرع هي التي حدد به أن يقول التوثق بآخر. فلما جاءه الآخر ماذا قال عمر؟ إذا أنا وهمت. هذا بلسان حال عمر يقول إذا الذي كان عندي هو وهم مني، لأنه ثبت انتهى. وهذا يا رب سبحانك، هذه دلالة واضحة جدا أنه لو إذا ثبتت السنة فلا يجوز العدول عنها بحال من الأحوال أبدا، ولا الحيدة ولا التحريف ولا التأويل ولا الرد. لما جاء ابو سعيد مع ابي موسى اقر عمر بن الخطاب، اقر ولم ينطق. والدلاله على ذلك ان عمر بن الخطاب لم يقبل حديث من؟ عمار قال انا اجنبت وانت اجنبت، فتمرغت كتمرغ الداء وصليت وانت ما صليت. فعمر عنده اصول الشرع انه لا يغتسل الرجل ما دام لم يجد الماء. ولما قال له عمار هذا الحديث هو معاه في السفر يعني، وهو لا يتذكر عمار، فهذا يعني اختلج في نفس عمر بن الخطاب ان الوهم قد ادرك من؟ عمار. لذلك يريد استوثق، لذلك عمار قال له انا لا احدث هذا الحديث ان اردت. قال لا، الان على اجتهادي وعلى اجتهادك، ده لو ثبت لابد ان افعل به. قال له نوليك ما توليت، حدث ونوليك ما توليت ان كنت مستوثقا فاذا نوليك. هذه دلاله واضحه جدا انه حجه، إلا ما عنا وظهر للتعارض. وذلك علي بن أبي طالب طبعا يتمسكون بعلي بن أبي طالب يقول ما حدثني أحد إلا وجعلته يقسم بالله على هذا الحديث أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصديق حدثني وصدقني. طب هم يقولون الآن علي بن أبي طالب لم يقبل خبر الواحد ده يقول له لابد من أن تقسم. يا أخي الله يهديك ده هو ما تعداش حتى الواحد, يعني هو قابل الحديث وما تعداش إلا ليه إلا الواحد, ما زال في حيز الأحاد والواحد وقبل الواحد. طب ليش يجعله يقسم؟ هذه زيادة توثيق, زيادة توثيق. ليش؟ لأنه لما وجد أن بعض التابعين وبعد من كثر الحديث فيهم منهم من يهم منهم من لم يضبط منهم من يمكن أن يتكلم بجرأة الحديث عن الصحابة يجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم, لذلك يقول له أنت بالله عليك أنت سمعت هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستوثق وما زال في حيز الحديث الإيش الأحاد. هل طلب منه 10 يوافقونه حتى يأخذ الحديث؟ ما حدث ذلك بحال من الأحوال. مفهوم؟ هذه شبه كلها شبه لا, لا, لا, لا, لا يصح الإنسان أن يقف معها بحال من الأحوال. ولذلك هم أيضا يحتجون من ذلك بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فبت طلاقي, ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها لا سكنة ولا نفقة. لما ذهبت إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة وقال لها اعتدي في بيت أم ابن أم مكتوم, فلم يجعل لها لا سكنة ولا نفقة. قالت ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لي لا سكنة ولا نفقة. اختلف العلماء في هذا الباب على أقوال ثلاث وأنا قد فصلت فيها القول في فقهيا, لكن أنا أريد الشاهد من هذا الباب. الشاهد من هذا الباب أنه قد جاء عمر بن الخطاب فرد رواية فاطمة بنت قيس, قالوا هو لم يقبل خبر الأحاد. قلنا برضو الخطأ منكم على هذا, لأنك لو نظرت عمر لا يرد حديثا بحال من الأحوال, لكن عمر رد إيه؟ رد وهم فاطمة. هو عمر اجتهد فوجد أن أصول الكتاب أيضا يرجع للتأصيل الأول في طريق نقد متون السنة, لأن عمر الخطاب ماذا فعل؟ قال لا ندع كتاب ربنا, يبقى عنده في أصول الكتاب ما يخالف ظاهر ما تأتي به, لأن الله جل وعلا قال أسكنهن من حيث سكنت, يبقى قرر لها السكنة لما قرر قال لها سوء ويسكنهن عموما. الإضافة تدل على العموم سواء مطلقة ثلاثا سواء مفهوم ولا مش مفهوم. طيب فقال إذا عندي الكتاب أن لها سكن, فكيف هي تقول لا سكن ولا إيه ولا نافقة لا سكن؟ فهي رد الحديث. عائشة رد الحديث أيضا لمعارض عندها لا لأنه أحد, هذا تلبيس على الناس. عائشة ردت الحديث ليش؟ لأنها قالت لا والله قد جعل الله لها في الكتاب السكن, لكن فاطمة كانت إيه صاحبة لسان على أهل إيه زوجها, لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعلها ترحل من المكان. يبقى المسألة مسألة المسبة بينها وبين, وهذا الذي قاله سعيد بن المسيب وأخطأوا في ذلك طبعا هذا خطأ, وإلا فاطمة من أحفظ الناس لهذا الباب. لكن نحن نقول هنا لما ردوا لمعارض ولا ردوا لأنه أحد؟ أجيبوا إخوة الله كلمكم. يبقى هذه حجة دمغة على هؤلاء الذين يلبسون على الناس, كان رد لمعارض لا لأنه أحد, بل لا لأنهم كما قلنا عملوا جميعا بحديث الأحاد. فإذا رد كان رد لمعارض, والمعارض عندهم كما قلنا بأنها امرأة أم قالوا أن لها لسان على أهل زوجها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها لا سكنة ولا نفقة, وهذا الراجح صحيح. وأما ما رووا عن عمر أنه قال لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من لقول امرأة لا ندري حفظت أم لا, وهذا حج عليهم أقول الآن حج عليهم, لأنه قال لا ندع من أجل امرأة إيش لا ندري حفظت أم ناس. يبقى لو حفظت ماذا كان يفعل عمر؟ يقول سمعنا وأطعنا. يبقى ما قبل من أجل وهم. وطبعا زيادة ولا سنة نبينا هذا زيادة فيها وهم شاذة. صحيح أنه قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة, وكما قلنا هذا كلام حتى كلام عمر غير مقبول عند العلماء. قالوا نحن ثبت لدينا أنها قد حفظت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولا حجة لأحد كائنا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه المسألة تبين لنا بأن هذه الشبهة التي تعلق بها شبهة ليست بالقوية. وعندنا آخر هذه الشبهة أنهم قد احتجوا على أن ابن عباس رضي الله عن أرضاه يعني رد حديث أبي هريرة في حمل الجنازة أنه يتوضأ منه. قلنا أيضا المسألة جاءت لمعارض, لأن ابن عباس قال كيف تأمرني بالوضوء على خشبة يابسة أحمله؟ هذه مخالفة الأصول الإيه؟ لأصول الشر. لذلك ورد لمعارض ما رد لأنه أحد, وقد بأن الحجة في ذلك. والأسبوع القادم يعني يعني عندنا إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله يكون الكلام فيه توسعة لما بعدما اتفق الفقهاء الأربعة على قبول خبر الواحد وعلى العمل به، وهناك ممن رد خبر الواحد ولم يعمل به. الأحناف يرون رد خبر الواحد لو خالف الراوي إيش الرواية، لو عمل الراوي خالف كما سنبين. المالكية يرون رد رد رد حديث الأحد لو خالف عمل أهل إيه المدينة، وأيضا مما عم الدين بل وأيضا يردون الأحناف بذلك، غير أن الشافعية والحنابلة أقرب الناس إلى السنة، وأيضا منهم من يرد الحديث في العلل الأخرى والقال الأخرى. هذا سنفصله إن شاء الله الأسبوع الدرس القادم، الدرس القادم سنفصل ذلك بإذن الله تعالى. طيب احنا عندنا الحج قد من الله